ويجزئ الصوم بكل مكان، يعني إذا انتقل من الهدي إلى الصوم مثل الآن قلنا قبل قليل فعل محظور محظورات الإحرام فيه فدية أذى، قلنا يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. الشاة والمساكين للحرم، لكن الصوم مو لازم يصوم، يصوم لا رجع بيتهم ما يضر، لأن الصوم لا يستفيد منه أحد، لا يستفيد منه أحد، فيكون في بيته. طيب